السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. الهداية قضية نبحث عنها ونريدها ونتمناها ونسعى إليها وندعو الله أن يرزقنا إياها. كل إنسان يتمنى أن يكون مهتدي في هذه الحياة، لكنها مسألة ظل فيها الحشوية ضلالا مبينا، وأضل الناس معه، لأن الهداية مسألة عقل قبل أن تكون مسألة قلب. الحشوية حصروها في القلب، جمعوا عوامل وأسباب الهداية في القلب، وركزوا على ما يغذي القلب فقط، بينما غذاء القلب هذا ممكن ومتوفر بدون دين أصلا. تستطيع أن تمارس طقوس التأمل المختلفة وتحصل على غذاء للقلب. تستطيع أن تذهب إلى الديانات الأخرى وتمارس طقوس وتحصل على غذاء للقلب. يعني تتوقع الرهبان والقساوسة والأحبار اللي يعتكفون في الصوامع والكنائس أنهم لا يشعرون بسعادة وبسكينة وباطمئنان وراحة؟ لا والله، أكثر منك، يشعرون بهذه الأشياء الجميلة وكرسوا حياتهم لله في تلك الأماكن، أماكن العبادة. والبوذيين في الهند أيضا يعيشون بعضهم في خلاء، في كهوف، في يعني مناطق بعيدة عن الناس، لأنه يريد أن يغذي قلبه، يريد أن يتصل بالخالق ويشعر بارتباط به و حياة في قلبه، يشعر بنور في قلبه. فهذه القضية، يعني غذاء القلب، هذا ممكن بدون دين أو بأديان مختلفة. يعني الأعمال الصالحة، الصلوات، التلاوات، الأذكار وغير ذلك، هذه غذاء للقلب. طيب، هل جاء الدين ليغذي القلب؟ قلت لك هذا متوفر حتى لمن كانوا يعبدون الأصنام. هم طبعا يعبدون الله لكن يتوسلون بالأصنام هذه، كانوا يحصلون على هذا الغذاء القلبي. فهل الدين جاء من أجل هذا الغذاء القلبي؟ لا، الدين جاء من أجل إرشاد العقل، تنوير العقل. الهداية مسألة عقل، مسألة أن ترى الطريق، أن تعرف كيف تفعل، تعرف كيف تسير، تعرف ماذا تختار، تعرف أين تقف، تعرف أين تذهب. يعني لو شبهنا الإنسان بمركبة، بسيارة، السيارة تحتاج إلى وقود للحركة وتحتاج إلى قائد يقود السيارة. الوقود هذا هو غذاء القلب، الوقود اللي للسيارة غذاء القلب. صحيح، هو يعطيها إمكانية الحركة، يعطيها القدرة على السير، لكن بدون قائد هل ستتحرك؟ لن تتحرك. لذلك العقل مناط التكليف، بدون عقل أنت غير مكلف أصلا. طيب، إذا كان القائد متهور أو غبي أو لا يهتم بالطريق، لا يعرف أين يسير، هل سيستفيد من هذا الغذاء الذي في قلبه؟ سوف يذهب إلى الهاوية. قائد السيارة أهم جزء في السيارة، هو الذي يقودها إلى المكان الصحيح. صحيح، الوقود يحرك السيارة ويعطيها إمكانية السير، لكن بدون القائد الذي يعرف الطريق ويحترمه ويلتزم بأنظمته لديه الخارطة التي يمشي عليها، لا فائدة من الوقود. فالحشوية ركزوا على غذاء القلب فقط، واهتمامهم كله بغذاء القلب، أن يمتلئ الإيمان في قلبك، أن يعمر قلبك بالإيمان. لذلك يعني من المدائح عندهم قلبه عامر بالإيمان وكذا. المشكلة أنهم ركزوا على هذا الجانب وطمسوا العقل. العقل مطموس، رغم أنه هو السبب في وجود أنبياء. الأنبياء أصلا يأتون لتنوير الناس وترشيدهم لعقولهم. أما هذا الغذاء القلبي فهو ممكن حتى بدون دين. وارجعوا إلى قصة حي بن يقظان لابن سينا وابن طفيل، نبهوا على هذا الأمر. حي بن يقظان كان في الصحراء، عفوا، كان في جزيرة لا يوجد حوله فقهاء يعلمونه دين، لكنه استطاع أن يرتبط بالخالق ويتواصل معه ويتحنث له ويتعبده بطريقته، فحصل على هذا الغذاء الإيماني. لكن الدين هو هداية عقلية، هداية عقلية. طبعا أنا ما ألغي الغذاء الإيماني، لكنه يعني أنا بالنسبة لي أرى أنه ممكن ومتاح بطرق متعددة ومختلفة. والمهم هو النور الذي في العقل، البصيرة التي ترشد الإنسان وتدله و يعني تقوده إلى الحق. هذه هي الهداية الحقيقية. الهداية أن تعرف أين تسير، أن تحصل على خارطة الطريق الصحيحة التي تؤدي بك إلى الحقيقة. الخوارج تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وتلاوتكم عند تلاوتهم، يعني يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني مدمنون على القراءة، يعني هم ملازمون للتلاوة على مدى الأيام والأوقات. لكن ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أنهم يمرقون من الدين. لماذا؟ لأن الدين مسألة عقل. أنت غذيت قلبك، لكن عقلك في وادي الضلال والهلاك. إذن يجب أن ننتبه لهذه القضية. الهداية ليست مسألة قلب، ليست غذاء للقلب كما هو شأن الحشوية ونتاجهم المعرفي في هذه القضية، هو كيف تغذي قلبك، كيف تعمر قلبك بالإيمان. طيب، وإذا عمرت قلبي بالإيمان ماذا أفعل؟ هو في الأخير أنا لابد أن أتحرك في الحياة هذه. تجد أنهم يجعلون هذا الغذاء الإيماني وسيلة إلى الدمار، إلى الضياع، إلى الخراب، إلى التخلف، إلى الفساد، لأنهم أهملوا الهداية الحقيقية، هداية العقل، أهملوها وطمسوها وهمشوها وجعلوها متهمة أصلا، وجعلوها سببا إلى الإلحاد والكفر. وهم في الحقيقة من صنع هذه الاتجاهات، النزعات نحو ترك الدين، هو بسبب هذا الجهل وهذا العفن وهذا الوثاء وهذا الحشو الذي ابتلوا به الحياة على مستوى الأفراد، على مستوى الوطن، على مستوى الدولة. تجد أنهم عقبة وعائق أمام كل مصلح، أمام المصالح المهمة، وتركيزهم هو فقط على غذاء القلب، وبالتالي أجيال بلا نور ولا بصيرة، وترفض العلم وتكره الحقيقة وتشكك في من يتحدث ببرهان وبعلم، وتهرب من الحضارة بدعوى أنها تغريب وبأنها فساد وانحلال. لا يوجد توازن، لا يوجد يعني اعتدال في التفكير. الفلاسفة المسلمون القدماء قدموا لنا حلا يتوافق مع حقيقة الدين، يتوافق مع أصل الدين، أن الدين مصلحة للحياة، مصلحة للبشر، مصلحة للنظام، للقانون، لكل جوانب الحياة. وما يظهره الدين من خطاب هو رسالة إلى عقل لا يستطيع أن يفهم هذه الحقيقة، حقيقة أن الحياة تحتاج إلى أرضية للأخلاق وللقانون وللنظام، وهي هذا الدين، ويبنى عليها الدولة والمصالح المختلفة. فعندما أهملنا هؤلاء الفلاسفة وتحاشيناهم وصدقنا الحشوية بأنهم زنادقة وملحدون، وصلنا إلى هذا واقع المؤسف، واقع الحشوية الذين حصروا الهداية في مشاعر قلبية وعطلوا العقل، ألغوا العقل، شككوا في العقل، وصار الإيمان بشكل عام إيمان على عمى. طبعا هذه ليست نظرة سلبية وليست نظرة تعميمية، لا يوجد عينات وناس يفهمون ويعرفون، لكن هذا لا يلغي أيضا الجانب الآخر. فهذه دعوة لإعادة التفكير والنظر في قضية الهداية والاهتمام بالمثال الذي ضربته لك. السيارة تحتاج إلى وقود، هذا هو الغذاء الإيماني، لكن المهم في السيارة هو القائد الذي هو العقل. العقل هو الذي يحرك السيارة ويقودها ويذهب بها إلى حيث ما يجب أن تذهب، أما الوقود فهو طاقة للحركة، لكن هذه الطاقة قد تذهب إلى الهاوية إذا كان قائد المركبة ضال. إلى اللقاء.